طيب ننتقل بعد ذلك إلى شرح دليل الطالب. كنا قد وصلنا إلى كنايات الطلاق. قال المؤلف رحمه الله: فصل. وكنايته لا بد فيها من نية الطلاق. سبق أن تكلمنا في الدرس السابق عن صريح الطلاق، وقلنا أن الطلاق ينقسم إلى صريح وإلى كناية، وأن الصريح هو اللفظ الموضوع للطلاق وما تصرف منه، كان يقول أنت طالق أو مطلقة أو نحو ذلك. وأما الكناية فهي ما تحتمل الطلاق وغيره، الكناية ما تحتمل الطلاق وغيره. وهذه الكناية يقول المؤلف لا بد فيها من نية الطلاق، يعني ما دام أنها تحتمل الطلاق وتحتمل غير الطلاق لا يقع الطلاق فيها إلا بالنية، فإذا لم ينوي الطلاق لم يقع، بخلاف الصريح. وقسم فقهاء الحنابلة الكناية إلى قسمين، قال وهي قسمان: ظاهرة وخفية. ويعرفون الظاهرة، كناية الظاهرة، بأنها الألفاظ الموضوعة للبينونة، لأن معنى الطلاق فيها أظهر. وأما الكنايات الخفية فهي الألفاظ الموضوعة لطلقة واحدة، الألفاظ الموضوعة لطلقة واحدة فلا يقع بها الطلاق إلا يعني طلقة واحدة ما لم ينوي أكثر، وسيأتي الكلام عن هذا. قال: فالظاهرة، يعني الألفاظ الموضوعة للبينونة، يقع بها الثلاث. نحن نريد أن نشرح أولا عبارة المؤلف ثم نبين قول الراجح في المسألة. فالظاهرة يقع بها الثلاث، يعني هذه الألفاظ الموضوعة للبينونة يقع الطلاق بها ثلاثا، والخفية يقع بها واحدة ما لم ينوي أكثر. هذا هو حكم الكناية عند الحنابلة، أنها إذا كانت الكناية ظاهرة يقع بها ثلاثة، وإذا كانت خفية يقع واحدة ما لم ينوي أكثر. طيب، ما هي الكنايات الظاهرة؟ حصرها المؤلف، قال: الظاهرة أنت خلية، أنت خلية، يعني يقول الزوج لزوجته أنت خلية. والخلية معناها في الأصل الناقة تطلق من عقالها ويخلى عنها، فالخلية من النساء هي يعني الخالية من الزوج. وبرية، برية ويقال بريئة، وهذا معناه يعني أنك خالية من الزوج أو بريئة من الزوج. وبائن، بائن يعني من البين، وهو الفراق، يعني منفصلة عن زوجك، عن زوجك. وبتة من البتر، البت معناها القطع يعني مقطوعة. وبتلة من البتل، وهو أيضا قطع الوصلة، فيكون معناها يعني منقطعة عن النكاح، ولذلك تسمى مريم البتول لانقطاعها عن النكاح بالكلية. وأنت حرة، يعني لا رقة عليك، لأن النكاح رق، رق للزوجة، لهذا يقول عليه الصلاة والسلام: فإنهن عوان عندكم، يعني أسيرات. فإذا أخبر بزوال الرق فيعني هو الرق المعهود، وهو رق الزوجية، يحتمل أن يريد به الطلاق ويحتمل أن لا يريد بحسب نيته. وأنت الحرج، يعني الحرام والإثم. وحبلك على غاربك، يعني هذه عبارة تقال يقصد بها خليت سبيلك. وتزوجي من شئت، هذا يعني معناها ظاهر. وحللت للأزواج، يعني لأنني طلقتك حللت الأزواج، تكون هذه إمكانيات الطلاق. ولا سبيل لي عليك، أو لا سلطان لي عليك، أيضا هذه معناها ظاهر. وأعتقتك، وأعتقتك هي كقوله أنت حرة كما ذكرنا قبل قليل. وغطي شعرك، غطي شعرك، وتقنعي، هذه أيضا من الكنايات الظاهرة، فيحتمل أن يقصد بها غطي شعرك لأجل أن طلقتك، ويحتمل أن يريد معنى آخر، وكذلك لو قال تقنعي، هذه هي الكنايات الظاهرة. وأما الخفية والتي قلنا هي الموضوعة لطلقة واحدة، قال هي أخرجي، اللي قالها أخرجي، أخرجي من البيت، أخرجي من المنزل ونحو ذلك، هذه من الكنايات الخفية. واذهبي، وذوقي، يعني ذوقي مرارة الطلاق، وتجرعي، تجرعي مرارة الطلاق، وخليتك، وخليتك، وأنت مخلاه، يعني تركتك، وأنت واحدة، يعني واحدة من المطلقات، ولست لي بامرأة، يعني هذا أكثر ما يقع يعني في وقت الحاضر من الكنايات، وهذا نقول لست لي بامرأة، أو لست لي بزوجة. واعتدي، إذا قال اعتدي فهذه قد يريد بها الطلاق، وقد يريد بها معنى آخر، هي من كنايات خفية الطلاق. واستبرئي، يعني اطلبي البراءة لرحمك، استبرئي رحمك من الاستبراء، استبراء الرحم. واعتزلي، يعني كوني وحدك في جانب، والحقي بأهلك، حقي بأهلك، هذه من كنايات الطلاق، وهذه قد جاءت في قصة الثلاثة الذين خلفوا، فإن كعب بن مالك لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين خلفوا بأن يعتزلوا أهلهم، قال لها، قال لزوجتي الحقي بأهلك. لكن هل كان كعب يقصد بذلك الطلاق؟ ما كان يقصد الطلاق، كان الحقي بأهلك حتى يقضي الله في هذا الأمر، ولذلك لم يعدها النبي عليه الصلاة والسلام طلاق. فالحقي بأهلك هذه من كنايات الطلاق. ولا حاجة لي فيك، هذه أيضا من كنايات الطلاق، وما بقي شيء، هذا أيضا يعني مما يكثر وقوع في الوقت الحاضر، وبعضهم يعبر عن هذا بالصيغة أخرى، الذي بيني وبينك انتهى، أو ما بيني ما بين ما بيني ما بقي شيء. وأغناك الله، يعني أغناك الله تعالى عني بالطلاق، وإن الله قد طلقك، هذه أيضا من كنايات الطلاق، وإن الله قد أراحك مني، يحتمل أن يريد الطلاق وغيره، وجرى القلم، يعني جرى القلم بالطلاق. هذه إذن كنايات الطلاق، يقسمونها لكنايات ظاهرة وكنايات خفية، ويقولون إذا نوى الطلاق فإنه يقع، وعندهم الظاهرة تقع ثلاثا، والخفية تقع واحدة ما لم ينوي أكثر. هذا هو المذهب عند الحنابلة. والقول الثاني في المسألة أن هذه الألفاظ كلها وما جاء في معناها لا يقع الطلاق فيها إلا بالنية، فهو على ما نوى، حتى في الكنايات الظاهرة على ما نوى، فإن نوى وقوع الطلاق وقع، وإن نوى عدم وقوعه لم يقع، وإن نوى واحدة وقع، وإن نوى أكثر وقع، فهو على ما نوى، من غير تفريق بين الكنايات الظاهرة والكنايات الخفية. إذا القول الثاني في المسألة يقولون الكناية على حسب نيته، من غير هذا التفصيل، لا نحتاج هذا التفصيل كله، والكناية ما تحتمل الطلاق وغيره، فهو على ما نوى. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. واستدلوا أيضا بقصة ركانة لما طلق امرأته البتة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أردت إلا واحدة؟ قال ما أردت إلا واحدة، فردها إليه. وهذه سبق أن تكلمنا عنها في درسنا السابق، قلنا أنها صحيحة من جهة الإسناد. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لابنة الجون أميمة بنت النعمان، قال الحقي بأهلك، لما قالت أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك، قال قد استعدت بمعاذ، الحقي بأهلك. وقيل أنها كانت امرأة يعني من أجمل النساء، فغرر بها، غرر بها بأن تقول هذه الكلمة أعوذ بالله منك، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني قال لما استعاذت بالله منه قال قد استعاذت معاذ وطلقها عليه الصلاة والسلام بهذا اللفظ، قال الحقي بأهلك. وهذا هو القول الراجح. القول الراجح إذن أن الكنايات كنايات الطلاق سواء كانت ظاهرة أم خفية أنها تقع بحسب نية المتكلم، حسب نية الزوج، من غير تفريق بين الكنايات الظاهرة أو الكنايات الخفية. إن لم ينوي الطلاق لم يقع شيء، إن الطلاق وقع بحسب نيته، إن واحدة وقع واحدة، إن أكثر وقع أكثر بحسب ما نوى. هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة. نعم، إن الله لا، هو يحتمل يعني إن الله شرع الطلاق، يحتمل هذا يعني، فقد يقصد هذا وقد يقصد بالفعل وقوع الطلاق. فإذا هذه هي، هذا هو يعني حاصل كلام أهل العلم في الألفاظ. وبهذا على القول الراجح نستطيع أن نختصر المسألة كلها، نقول إن الطلاق ينقسم إلى الصريح والكناية. الصريح يقع مطلقا، الكناية لا يقع إلا بالنية، والكناية ما يحتمل الطلاق وغيره من غير حادث لهذه التفريعات وهذا التفصيل. طيب، قال ولا تشترط النية حال الخصومة والغضب وإذا سألته طلاقه، يعني لا تشترط النية في هذه الحال اكتفاء بدلالة الحال، اكتفاء بدلالة الحال. فلو قال في هذه الحالة لم أرد الطلاق دين يعني فيما بينه وبين الله ولم يقبل حكما لتأثير دلالة الحال على الحكم، يعني لو قال لها الحقي بأهلك في حال الخصومة وهي قد رفعت عليه قضية قالت إن هذا قد طلقني مثلا، وقال إني لم أطلقها، فعند القاضي يحكم بأنه طلقها لأن هناك قرينة تدل على الطلاق وهو هذه الخصومة. لكن فيما بينه وبين الله لو لم ترفع عليه مثلا قضية محكمة، فيما بينه وبين الله نقول حسب نية الزوج، هل نويت الطلاق أم لا؟ إن قال نويت الطلاق وقع، إن قال إنه لم ينوي الطلاق فإنه لا يقع. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله باب ما يختلف فيه عدد الطلاق. يملك الحر والمبعض ثلاث طلقات، يملك يطلق ثلاث تطليقات لقول الله عز وجل الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ثم قال في الآية التي بعدها فإن طلقها فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره، فهو يملك ثلاثا. والعبد طلقتين، وقد روي في ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلاق العبد اثنتان فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. ولكن هذا الحديث ضعيف من جهة الإسناد، رواه الدارقطني وهو ضعيف لا يصح، لكنه روي عن عدد من الصحابة، روي عن عمر وغيره. ولهذا قال الترمذي في جامعه قال العمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحكى قوم إنه إجماع. فإذا العبد هو في الأصل نوعان النصف من الحر، لكن الطلاق لا يتبعض فيحسب للعبد، يكون العبد طلقتان والحر له ثلاث. قال ويقع الطلاق بائنا في أربع مسائل، يعني يقع الطلاق بائنا. والبينونة تنقسم إلى قسمين، بينونة صغرى وبينونة كبرى. البينونة الكبرى هي إذا طلق ثلاثة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. البينونة الصغرى تقع في مسائل، والمؤلف ذكر النوعين. قال المسألة الأولى إذا كان على عوض، إذا كان على عوض كالخلع مثلا فإنه يكون بائنا. وقد مر معنا في باب الخلع هل الخلع طلاق أو ليس بطلاق. نعم نعم، أو يقف فيه تفصيل إذا كان بلفظ الخلع، مر معنا في باب الخلع. إذا كان بلفظ الخلع وهو فسخ ليس طلاقا، قلنا لو كان طلاقا لكان قول الله تعالى فإن طلقها فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره طلقة رابعة. طلاق فالخلع فسخ ليس طلاقا، لأن الله تعالى قال طلاق مرتان فإمساك بمعروف وتسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا ما تتمون شيئا إلا يخاف أن لا يقيم حدود الله، هذا هو الخلع، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جنى عليهم فيما افتدت. ثم قال فإن طلقها فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره. لو كانت الخلع طلاقا لكانت هذه الطلقة الرابعة، فالخلع فسخ. لكن إذا كان الخلع بلفظ الطلاق فهذا في محل قوي، هل يعتبر فسخا أو يعتبر طلاقا؟ والمثل عند الحناب أنه طلاق لكن بائن، وهذا الذي قصده المؤلف هنا أنه بائن لكن بينونة صغرى، فإذا كان الطلاق على عوض فيكون بائنا بينونة صغرى. الحالة الثانية من الحالات التي يكون الطلاق فيها بائنا قبل الدخول، إذا كان الطلاق قبل الدخول، لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. والرجعة لا تملك إلا في العدة وهي لا عدة عليها، فغير مدخول بها لا عدة عليها وطلاقها بائن بينونة صغرى. المسألة الثالثة أو في نكاح فاسد، إذا كان الطلاق في نكاح فاسد فيكون أيضا بائنا بينونة صغرى، لأنها إذا لم تحل بالنكاح لعدم صحته وجب ألا تحل بالرجعة فيه. المسألة الرابعة بالثلاث، إذا طلقها ثلاثا فتكون هنا بائنا بينونة كبرى، بائنا بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، حتى تنكح زوجا غيره. ففي المسائل الثلاث الأولى تكون بائنة بينونة صغرى، وفي المسألة الرابعة تكون بائنا بينونة كبرى. طيب إذا مثلا طلقها قبل الدخول، إنسان عقد على امرأة ثم طلقها ثم أراد أن يتزوج بها مرة أخرى، ماذا نقول له؟ لا بد من عقد ومهل جديد ورضاها أيضا. قال ويقع ثلاثا إذا قال أنت طالق بلا رجعة أو البتة أو بائنا. إذا قال أنت طالق بلا رجعة، يعني هذه فيها إشكال، هل نعتبرها ثلاثا أو نعتبرها واحدة؟ فإن قلنا ثلاثا ونحن قد رجحنا أنه إذا قال أنت طالق بالثلاث في درس سابق قلنا يقع طلقة واحدة، وإن قلنا أيضا أنه لا يقع إلا واحدة أيضا في إشكال، اللفظ صريح طالق بلا رجعة. والمذهب عند الحنابلة كما قرر المؤلف أنها ثلاث، والقول الثاني في المسألة أنها صريحة في طلقة كناية ظاهرة فيما زاد، صريحة في طلقة كناية فيما زاد، وهذا القول هو قول عند الحنابلة واختاره ابن العباس بن تيمية رحمه الله، وهذا هو القول الراجح أنها صريحة في طلقة واحدة كناية فيما زاد عن الطلقة، وذلك لأن هذه اللفظة صريحة في الإيقاع كناية في العدد، فهي إذن مركبة من صريح ومن كناية. صريحة في الإيقاع لأنه قال أنت طالق، طيب بلا رجعة كناية، يحتمل أن يقصد طلقة واحدة وأنك لا ترجعين إلي إذا انقضت العدة، ويحتمل أن يقصد أنك يعني بلا رجعة أن طلقتك ثلاثا، فهي إذن كناية فيما زاد على الطلقة الواحدة. فنقول لهذا الزوج ما قصدك بقولك طالق بلا رجعة، هل تقصد ثلاثا أو واحدة؟ إن قال واحدة فيقع واحدة، إن قال ثلاثا يقع ثلاثا، هذا هو القول الراجح في المسألة. ومثلها أيضا البتة أو بائنا أيضا، فهو صريح في الإيقاع كناية في العدد، هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. قال وإن نوى بارد ما يخالص وإن نوى ثلاثا وقع ما نواه يعني على قال وإن نعم وإن قال أنت الطلاق أو أنت طالق وقع واحدة وإن نوى ثلاثا وقع ما نواه إن قال أنت الطلاق أو أنت طالق الأصل أنه يقع واحدة لكن يقول المؤلف إنه إن نوى ثلاثا وقع ما نواه لأنه إذا قال أنت الطلاق فكأنه يقول يعني الطلاق كله طلاق كله وهكذا أيضا قوله أنت طالق فيحتمل أن يقصد الثلاث فيقول كأنه يعني صريح في هذا والقول الثاني في المسألة أنه في هذه الحالة يكون طلقة واحدة لأنها أشبه ب لأنه إذا كنا قد رجحنا أنه لو قال أنت طالق بالثلاث فيقع واحدة فهذه المسائل من باب أولى أن تكون الطلقة فيها واحدة وهذا هو القول الراجح فإذا قال أنت طالق الأصل أنه يقع طلقة واحدة هذا القول الراجح أنه طلقة واحدة وحتى لو قال أنت الطلاق فيقع طلقة واحدة قال ويقع ثلاثا إذا قال أنت طالق كل الطلاق أو أكثره أو جميعه أو عدد الحصى ونحوه أو قال لها يا مئة طالق فيقولون هذه تقع ثلاثا هذه تقع ثلاثا ولو قال أنت طالق مثل هذه أنت طالق ألف طلقة أو مليون أو عشرة آلاف أو أتى بأي رقم أو عدد النجوم أو عدد الأشجار أو نحو ذلك من العبارات فالمذهب عند الحنابلة أنه يقع ثلاثة يكفي ثلاثة وما زاد فلغوا هذا هو المذهب عند الحنابلة في هذه المسألة ومسألة محل خلاف بين أهل العلم إذا أتى بمثل هذه الألفاظ والخلاف في هذه المسألة يرجع إلى مسألة طلاق الثلاث بلفظ واحد وسبق أن ذكرنا خلاف العلماء فيها ما معنى طلاق الثلاث بلفظ واحد يعني طالق بالثلاث وذكرنا خلاف العلماء فيها من يعني لخص لنا ما قلناه نعم ارفع صوتك ارفع حتى يسمع الأخوان لا اترك لنا الصورة الصورة هذه فقط أنت طالق بالثلاث يقع ثلاثة وهذا قول من وأيضا المذاهب الأربعة كلها أنه يقع ثلاثة وقلنا القول الثاني أنه يقع طلقة واحدة نعم حديث ابن عباس كان طلق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم طلق ثلاث واحدة وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر وسنتين خلافة عمر فقال عمر أن الناس قد تعجلوا في أمر كان لهم في أناف فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم وأيضا في اللغة العربية هذا مقتضى في اللغة العربية لو قال بدل ما أقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 ومشى هل هذا يكفي عن أن يكرر ما يكفي وفي أيمانه كذلك اللعان لا يكفي أن يقول أشهد بالله أربع مرات من الصدق لا بد من التكرار فدل هذا على أن العرب يفرقون بين أن يأتي بالكلام بلفظ مجموع وبين أن يكرره وبناء على ذلك بناء على ترجيح القول بأن طلاق الثلاث بكلمة واحدة يقع طلقة واحدة أيضا هذه المسائل كلها يكون الطلاق فيها طلقة واحدة كل هذه المسائل التي ذكرها المؤلف فإذا قال أنت طالق كل الطلاق أو أكثره أو جميعه أو عدد الحصى أو عدد النجوم أو مئة طالق أو ألف طلقة أو مليون طلقة فقول الصحيح أنه يقع واحدة ولهذا أفتى شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله في من طلق زوجته 70 مرة بلفظ واحد قال أنت طالق 70 مرة قال الشيخ أنه يقع طلقة واحدة وأفتى في من طلق زوجته عدد سعف النخل عدد سعف النخل أنه يقع طلقة واحدة قال الشيخ رحمه الله أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على الفتوى بذلك. فإذا طلاق المجموع بكلمة واحدة هذا الصحيح أنه يكون طلقة واحدة. إذا قال عدد النجوم عدد ساعة في النخل 70 مرة 100 مرة أن تطالق بالثلاث قول الصحيح طلقة واحدة. متى يكون ثلاثا؟ إذا كرر أنت طالق ثم طالق ثم طالق. هنا يعني ذكرنا الصور في الدرس السابق ذكرنا الصور. أما لو قال طالق بالثلاث أو طالق عدد النجوم أو طالق 1,000,000 طلقة أو طالق 50 طلقة أو عدد ساعة في النخل أو هذا القول الراجح أنه يقع طلقة واحدة. وذكرنا دليل هذا ذكرنا دليله من الأثر ومن النظر من الأثر حديث ابن عباس ومن النظر قلنا أن هذا ومقتضاه أيضا في اللغة العربية. قال وإن قال أنت طالق أشد الطلاق أو أغلظه أو أطوله أو ملء الدنيا أو مثل الجبل أو على سائر المذاهب وقع طلقة ما لم ينو أكثر. لأن هذه العبارات تقتضي طلقة واحدة يعني لا تقتضي عددا وإنما طلقة واحدة. فالطلقة الواحدة يصح بأن توصف بأنها ملء الدنيا أو مثل الجبل أو طلقة واحدة على جميع المذاهب كل هذه يعني تصح على هذه العبارات. فالمتيقن هو طلقة واحدة وما زاد عليها مشكوك فيه ولهذا تعلق بنيته ما لم ينوي أكثر. إذا نوى أكثر فيقع على ما نوى. ثم قال المؤلف رحمه الله فصل يعني في تبعير الطلاق. قال والطلاق لا يتبعض بل جزء الطلقة كهي. الطلاق لا يتبعض هذا ضابط في هذا الباب طلاق لا يتبعض. فلو قال أنت طالق نصف طلقة يعني هذه المسائل النادرة لكن قد تقع. قد الإنسان يعني يتفلسف وقال المرة هذه بطلق نصف طلقة وبعد مدة سأطلق طلقة نصف الآخر. قال لها أنت طالق نصف طلقة فما الحكم؟ تقع طلقة كاملة تقع طلقة كاملة لأن الطلاق لا يتبعض. وهكذا لو قال ربع طلقة خمس طلقة سدس طلقة ونقل ابن منذر الإجماع على ذلك قال أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أنها تطلق بذلك إلا داود خلاف داود شاذ في هذه المسألة. قال وإن طلق بعض زوجته طلقت كلها. لو قال لها نصفك طالق أو ربعك طالق فالطلاق لا يتبعض فتطلق كلها لأنه أضاف الطلاق إلى جملة لا تتبعض. قال وإن طلق منها جزءا لا ينفصل. هنا يفرق الفقهاء بين في تطليق الجزء من الزوجة بين ما إذا كان متصلا أو منفصلا. فيقولون إذا كان الشيء المطلق منفصلا فإنه لا يقع الطلاق وإذا كان متصلا يقع. قال المؤلف وإن طلق منها جزءا لا ينفصل يعني متصل ومثل لهذا قال كيدها ورجلها وأذنها وأنفها طلقت. قال أنفك طالق رجلك طالق يدك طالق فيقع طلقة واحدة. طيب إن طلق جزءا منفصلا مثل المؤلف هذا قال وإن طلق جزءا ينفصل كشعرها وظفرها وسنها لم تطلق. إذا كان هذا الجزء منفصلا فإنه لا يقع الطلاق. ولهذا عندهم ليس فقط في الطلاق في الظهار وفي العتاق ويفرقون بين الجزء المتصل والجزء غير المتصل. فالجزء المتصل يقولون يلحق به الطلاق يقع به الطلاق والظهار والعتق والجزء المنفصل لا يقع به ذلك كله. ثم قال المؤلف رحمه الله يعني بعض المسائل نادرة الوقوع والمسائل النادرة منهجنا في الشرح أننا يعني لا نتوسع فيها نتوسع في المسائل يعني التي لها صلة بالواقع لأن هذا هو منهج السلف منهج السلف الصالح أنهم يركزون على الشيء الواقع. بل حتى في مقام إجابة السائل إذا سأل السائل عن مسألة لم تقع يقول حتى تقع لأن هذا هو الفقه النافع هذا هو الذي ينفع طالب العلم يركز على الشيء العملي الشيء الواقع. شيء غير واقع يلم به لك على سبيل الإجمال حتى لا يكون ذلك على سبيل الأشياء الواقع. فمنهجنا في الشرح من الأشياء مسائل نادرة الوقوع يعني نفهمها لكن لا نركز عليها ولا نتوسع فيها. قال فصل: وإذا قال أنت طالق لا بل أنت طالق فواحدة، يعني إذا قال أنت طالق ثم نفى قال لا بل أنت طالق، يقولون أنها واحدة لأنه أثبت بعدما نفى فيقع واحدة. وإن قال أنت طالق طالق طالق فواحدة ما لم ينوي أكثر. هذه مرت معنا في الدرس السابق، إذا قال طالق طالق طالق ذكرنا فيها تفصيلا، ما هو هذا التفصيل؟ نعم نعم أحسنت، إذا قصد التأكيد فيقع واحدة، قال طالق طالق طالق يقصد بذلك التأكيد أو الإفهام حتى تسمع يقع واحدة. وإذا أراد بذلك العدد فإنها تقع ثلاثة، إذا أراد بذلك أنها يعني تطلق ثلاثة تطليقات فتقع ثلاثة. ولهذا طيب هذا ظاهر، إذا قصد ثلاثا وقعت ثلاثا، إذا قصد واحدة وقعت واحدة. لكن إذا لم ينوي شيئا نوى الطلاق فقط، قلنا له يا فلان ماذا نويت؟ هل نويت واحدة أو نويت ثلاثة؟ قال والله ما أدري أنا نويت الطلاق فقط. هذا يحسن كثير من العامة، كثير من العامة ما يعني يعرف نية، ما يحرر النية، تسأل عن النية ما يستطيع يعني يحرر النية، يقول نويت الطلاق ولا أدري، ما قصد شيء لا واحدة ولا ثلاث. نعم نعم الأصل أنها تبقى واحدة، هذه ذكرها الموفق في المغني، قال وإن قال أنت طالق طالق طالق ولم ينوي واحدة ولا ثلاثا وإنما نوى الطلاق فقط فإنه يقع طلقة واحدة، يقع طلقة واحدة. ولأن هذا هو يعني متيقن وما زاد فهو مشكوك فيه. طيب قال وأنت طالق أنت طالق وقع ثنتان، وهذا ظاهر، إذا قال أنت طالق أنت طالق وقع ثنتان ما لم ينوي تأكيدا، وسيستثنى المؤلف التأكيد والإفهام، لكن يقع ثنتان في المدخول بها، أما غير المدخول بها فسيأتي الكلام عنه. قال إلا أن ينوي تأكيدا متصلا أو إفهاما، فإذا نوى تأكيدا أو إفهاما فإنه يقع واحدة، فأنت طالق أنت طالق هو كقوله أنت طالق طالق طالق، فإن نوى تأكيدا أو إفهاما وقع واحدة، نوى ثلاثة وقع ثلاثة. هذا بالنسبة للمدخول بها، أما غير المدخول بها فإنها تبين بالأولى، فإذا قال أنت طالق فتبين، وبناء على ذلك غير مدخول بها لو قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق ونوى ثلاثا فكم يقع؟ واحدة. لماذا؟ نعم لأنه لما قال أنت طالق الأولى بانت، فالثانية والثالثة صادفت غير محل، لم تصادف محلا، نعم فتعتبر الثانية والثالثة له. إذن إذا قال أنت طالق طالق طالق لغير مدخول بها فنقول تقع واحدة، وهذا يحصل أحيانا يعني خاصة مع يعني طول فترة ما بعد العقد وقبل الدخول، أحيانا يحصل اختلاف بين الزوج والزوجة فيغضب الزوج ويطلق، فأنت طالق أنت طالق أنت طالق، كيف نحسب الطلاق هنا؟ نقول نحسبها طلقة واحدة لأنها قد بانت بالأولى. قال أنت وأنت طالق فطالق، وأنت طالق فطالق أو ثم طالق، فثنتان في المدخول بها، ثنتان في المدخول بها لكن غير مدخول بها، وتبين غيرها بالأولى، تبين غيرها يعني غير المدخول بها تبين بالأولى، فإذا قال أنت طالق فطالق أو طالق ثم طالق فغير مدخول بها تبين بالأولى كما كالمسألة السابقة. طيب إذا قال أنت طالق وطالق وطالق فتقع ثلاثا لا إشكال في المدخول بها، لكن في غير مدخول بها، هنا يقول المؤلف ولو غير مدخول بها، وقوله ولو إشارة بالخلاف، فالمسألة فيها خلاف. فهذا رجل عقد على امرأة ثم اختلف معها فقالها أنت طالق وطالق وطالق، فعلى رأي المؤلف تقع ثلاثا. والقول الثاني في المسألة أنها تقع واحدة، وأنها تبين بالأولى، وأنها تبين بالأولى، وهذا هو القول الراجح في المسألة، لأنه لما قال أنت طالق بانت منه، فقوله وأنت طالق وأنت طالق لم تصادف محلا، فتبين بالأولى. فإذا لا فرق في في في هذه المسائل كلها بالنسبة لغير مدخول بها، تبين بالأولى. ثم قال المؤلف رحمه الله، علنا يعني نختم بهذا الفصل، فصل في الاستثناء في الطلاق، وهذا له يعني صلة بمبحث الاستثناء الذي يتكلم عنه الأصوليون، ومذكور في كتب أصول الفقه مباحث الاستثناء، فهذه من يعني تفريعات تلك المباحث، الاستثناء في الطلاق. يقول المؤلف ويصح الاستثناء في النصف فأقل من مطلقات وطلقات، يصح الاستثناء في النصف فأقل، فأفاد المؤلف بأن الاستثناء إنما يصح من عدد الطلاق، وكذلك من النساء المطلقات في النصف فأقل، لا أكثر من النصف، لا أكثر من النصف. فلو قال أنت طالق إلا اثنتين مثلا، فعلى المذهب يقع الطلاق ثلاثا، لأنه أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين، إذا قال أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين فعلى المذهب يقع ثلاثا، لأن عندهم أنه لا يصح الاستثناء، إذا كان الاستثناء أكثر من النصف فلا يصح. وهذا راجع إلى مسألة أصولية، وهي هل يصح استثناء أكثر من النصف أو لا يصح. وأولا تحرير محل الخلاف، لا خلاف بين العلماء أنه لا يصح استثناء الكل. قال موفق بن قدامة في الروضة قال لا نعلم في ذلك خلافا، وإنما اختلف العلماء، وأيضا لا خلاف بين العلماء في أنه يصح استثناء أقل من النصف، أو بعبارة أخرى يعني أجمع، لا خلاف بين العلماء في أنه يصح استثناء النصف فأقل، يصح استثناء النصف فأقل. ثالثا وإنما الخلاف بينهم في استثناء أكثر من النصف، فذهب بعض أهل العلم وهو المذهب عند الحنابلة إلى أنه لا يصح استثناء أكثر من النصف، وقالوا إن أهل اللغة نفوا ذلك واعتبروه عيا من الكلام. قال ابن جني لو قال قائل مئة إلا تسعة وتسعين ما كان متكلما بالعربية، وكان كلامه عيا من الكلام ونكنة، فحال ذلك لمقتضى هذا في اللغة العربية. والقول الثاني في المسألة أنه يصح استثناء أكثر من النصف، وهذا هو قول الجمهور، واستدلوا بقول الله عز وجل، تبهوا للاستدلال، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، لاحظ الاستثناء إلا عبادك منهم المخلصين. وقال في آية أخرى إن عبادي ليس عليك، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، إلا من اتبعك من الغاوين، فاستثنى كل واحد منهما من الآخر. لاحظ الآية الأولى لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، المستثنى منهم المخلصين. في الآية الثانية إلا من اتبعك من الغاوين، المستثنى هم الغاوين، فاستثنى كل منهما من الآخر، ولا بد أن يكون أحدهما أكثر من الآخر، لا بد أن يكون أحدهما أكثر من الآخر. ومن الذي أكثر، المخلصين أو الغاوين؟ الغاوين. ولهذا قال ولا تجد أكثرهم شاكرين، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ومع ذلك استثناهم هنا إلا من اتبعك من الغاوين، فدل ذلك على صحة الاستثناء. وقالوا إنه لو قال له علي عشرة إلا تسعة، لو علي عشرة إلا سبعة، لكان مقرا له بثلاثة. وقالوا أيضا لا نسلم بأن هذا مقتضى اللغة العربية، وقالوا إنه قد ورد بيت من الشعر: أد التي نقصت تسعين من مائة ثم بعثوا حكما بالحق خواما. لكن قيل إن هذا البيت إنه مصنوع، قال ابن فضالة النحوي إنه مصنوع ولم يثبت عن العرب. بكل حال، فالقول الراجح هو قول الجمهور، القول الثاني أنه صح استثناء أكثر من النصف لقوة ما استدلوا به من الآية، فإن الآية ظهرت الدلالة. ولهذا قال الشنقيطي رحمه الله في المذكر على الروضة، قال: هذا الدليل في المسألة قوي. ولأنه لو تكلم بكلام معقول المعنى يقبل المعنى، يقبل المعنى الذي قصده، مع اعتباره عية من الكلام فإنه لا يؤثر في إبطال الحكم الشرعي. هذا على التسليم، على التسليم اعتباره عية من الكلام، مع أن الصحيح أنه لا يعتبر عية من الكلام لأن القرآن قد ورد به. ثمة الخلاف المسألة، لو قال: أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين، فعلى المذهب يقع ثلاثا، وعلى قول الجمهور يقع كم؟ واحدة. فإذا الصواب هو أنه يصح استثناء أكثر من النصف، يصح استثناء أكثر من النصف سواء في طلقات أو في المطلقات. فرع المؤلف على هذا قال: فلو قال: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة طلقت ثنتين، وأنت طالق أربعا إلا ثنتين يقع ثنتان. أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، الاستثناء هنا أقل من النصف، أقل من النصف، ولهذا صح الاستثناء، ولهذا قال طلق ثنتين. طيب، وأنت طالق أربعا إلا ثنتين، الاستثناء هنا للنصف فيقع ثنتان. قال: ونسائي الأربع طوالق، ونسائي الأربع طوالق إلا ثنتين طلق ثنتان، لأنها نصف الأربع. قال: وشرط في الاستثناء اتصال معتاد لفظا أو حكما كانقطاعه بعطاس ونحوه. هذه أيضا مسألة أصولية مختلف فيها، هل يشترط اتصال المستثنى بالمستثنى منه أو لا يشترط؟ المؤلف يقول إنه يشترط، اشتراط اتصال المستثنى بالمستثنى منه. أولا نريد بحث المسألة من الناحية الأصولية، فاختلف الأصوليون في هذه المسألة على قولين. القول الأول أنه اشتراط اتصال المستثنى بالمستثنى منه، فلا يصح استثناء ما لم يتصل بالمستثنى منه، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، وقيل إنه قول جمهور الأصوليين. وقالوا: لأن غير المتصل يقتضي رفع ما وقع بالأول، والطلاق إذا وقع لا يمكن رفعه بخلاف المتصل، فإن الاتصال يجعل اللفظ جملة واحدة فلا يقع الطلاق قبل تمامها. واستثنوا من هذا، قالوا: أن يكون اتصاله حكما كما مثل المؤلف قال لفظا، يعني بأن يأتي متواليا، أو حكما كانقطاعه بعطاس أو سعال أو نحوه. والقول الثاني في المسألة أنه يصح الفصل بين المستثنى والمستثنى منه، ولا يشترط اتصال المستثنى بالمستثنى منه ما لم يطل الفصل عرفا. إذا القول الثاني أنه لا يشترط اتصال المستثنى بالمستثنى منه ما لم يطل الفصل عرفا، وهذا القول مأثور عن بعض السلف، وهو قول عند الحنابلة اختاره ابن عباس بن تيمية رحمه الله. وجمع المحققين من أهل العلم، واستدلوا بما جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم مكة. أنا سأذكر لكم الدليل وأطلب منكم وجه الدلالة. إن الله حرم مكة لا يختلى خلاها ولا يعبد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا المعرف. فقام العباس بن عبد المطلب فقال: يا رسول الله، إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. ما وجه دلالة هذا الحديث على أنه لا يشترط اتصال المستثنى بالمستثنى منه؟ نعم نعم، أن النبي عليه الصلاة والسلام استثنى الإذخر مع وجود الفاصل. لاحظ أنه يعني لما قال لا يختلى خلاها أتى بعد ذلك كلام: ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطة ولا المعرف. ثم قام العباس وتكلم قال: إلا الإذخر. قال: إلا الإذخر. دل هذا على أنه لا يشترط اتصال المستثنى مستثنى منه، وهذا كما ترون نص صريح وصحيح الصحيحين، وصريح صريح في هذا. أيضا استدلوا بدليل آخر هو قصة سليمان عليه الصلاة والسلام، وهي في الصحيحين أيضا، لما قال: لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل امرأة غلاما يقاتل في سبيل الله. فقال له الملك: قل إن شاء الله. فلم يقل إن شاء الله، قال عليه الصلاة والسلام: قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته. طيب ما وجه الدلالة؟ طيب نعم نعم، قول إن شاء الله بعد يعني كلام لم يتصل مستثنى مستثنى منه. قال: لا طوفن الليلة، لاحظ، على 90 امرأة تلد، لاحظ أتى كلام بعدها، تلد كل امرأة غلاما يقاتل في سبيل الله. قال: من قل إن شاء الله، لاحظ هذا في فاصل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لو قال إن شاء الله لن نفعه هذا، لكان درك لحاجته، يعني درك حاجته ولم يحنث. وهذا أيضا ظاهر الدلالة. ولهذا أيضا نحن ذكرنا أن من حلف على شيء فقال إن شاء الله لم يحنث، طيب حتى لو كان هناك فاصل، حتى لو كان هناك فاصل، وأن شخص حلف قال أحد الحاضرين قل إن شاء الله، قال إن شاء الله، فإنه لا يحنث. والقول الراجح هو القول الثاني، القول الراجح هو القول الثاني، هذه الأدلة الظاهرة، وهو أنه لا يشترط اتصال المستثنى بالمستثنى منه، وأنه يصح الفصل بين مستثنى ومستثنى منه بكلام الغير وبالسكوت. لكن لابد أن نقيد ذلك، نقول ما لم يطل الفصل عرفا، يعني ما يستثني بعد مثلا مضي شهر، هذا كان غير مقبول. وفتحنا المجال لو أتى واستثنى بعد مضي شهر أو بعد مضي سنة، هذا يعني لابد إذن من أن أقيده بأن لا يطول الفصل عرفا. فهذا هو القول الراجح. وبناء على ذلك يكون الصواب وخلاف ما ذهب إليه المؤلف من يعني هذا الشرط، فيكون الصواب هو أنه لا يشترط الاتصال، لكن ما لم يطل الفصل عرفا. أيضا اشترط شرطا آخر لم يذكره المؤلف، لم يذكر المؤلف هذا الشرط، وهو النية، أن ينوي الاستثناء، أن ينوي المتكلم الاستثناء قبل كمال ما استثني منه. فلو أنه لما قال أنت طالق 3 غير ناول الاستثناء، ثم عرض له الاستثناء فقال إلا 1، فيقول لا ينفعه الاستثناء. وهذا أيضا هذه مسألة راجعة لمسألة أصولية، وهل يشترط نية المستثنى منه من المستثنى قبل كمال ما استثني منه أو لا يشترط ذلك؟ هذه المسألة أيضا محل خلاف بين الأصوليين، والصحيح أنه لا يشترط، الصحيح أنه لا يشترط للأدلة السابقة، ورجح هذا العباس بن تيمية وابن قيم رحمه الله تعالى. فإن النبي عليه الصلاة والسلام ظاهر القصة أنه لم ينوي لما قال ولا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها، لم ينوي إلا لما قاله العباس. فلو لم يقل على العباس إلا للخير ما قال النبي عليه الصلاة والسلام إلا للخير. فظاهر من هذا أنه عليه الصلاة والسلام لم ينوي استثناء للخير. وأيضا سليمان عليه الصلاة والسلام لم ينوي هذا، حتى قال له الملك قل إن شاء الله. فقصة العباس وقصة سليمان ظاهرة الدلالة في أنه لا يشترط نية الاستثناء. وبناء على ذلك لو قال أنت طارق ثلاثا، فقال أحد الحاضرين إلا اثنتين، قال إلا اثنتين فيصح، أو قال إلا واحدة أجعلها واحدة مثلا فرصة، وقال إلا واحدة فينفعه ذلك، ينفعه ذلك. هذا بناء على القول بأنه إذا قال أنت طارق ثلاثا تقع ثلاثة تطليقات. هذا حاصل كلام أهل العلم في هذه المسائل. نقف عند طلاق الزمن وما يتعلق به المسائل وأحكام، وإن شاء الله الدرس القادم ننتهي من باب الطلاق، نحاول ننتهي إن شاء الله تعالى الدرس القادم من باب الطلاق. نكتفي بهذا القدر ونجيب عما تيسر من الأسئلة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول: لو قال الزوج في طلاقه أنت طارق بثلاث وكرر هذه العبارة ثلاثا، فهل يقع ثلاثا أم واحدة؟ إذا قال أنت طارق بالثلاث، فهنا إذا كررها، يعني هذا سؤال جيد، ولو قالها مرة واحدة تقع واحدة، لكنه إذا كررها قال أنت طارق بالثلاث، أنت طارق بالثلاث، أنت طارق بالثلاث، يقع ثلاثة، لأنها أشبه ما لو قال أنت، لو أنه حذف كلمة بالثلاث، لو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق نواها ثلاثا تقع ثلاثا. فمن باب أولى إذا أكد هذا وقال أنت طالق بالثلاث وكررها ثلاثا فتقع ثلاثا. نعم نعم نعم الزوج يعني نعم. أحسن الله إليكم. نقول: ما الفرق بين نظم الورقات ومنظومة الأصول لابن عثيمين؟ ما الفرق بين نظم الورقات ومنظومة الأصول لابن عثيمين، وأيهما أقرب إلى روضة الناظر؟ لا، هو نظم الأصول لابن عثيمين لا يقتصر على القواعد الأصولية المذكورة في كتب أصول الفقه، يذكر قواعد أخرى غير مذكورة في كتب أصول الفقه، مثل ما مر معنا في مسألة من لم يبلغه الشرع، هذه ما تجدها في كتب أصول الفقه، يعني بهذا التقرير الذي قرره الشيخ رحمه الله. وستأتي إلى مسائل أخرى لا تجدها في كتب أصول الفقه. فيعني الشيخ رحمه الله جمع بين قواعد أصولية وقواعد الفقهية وقواعد في الشريعة لا توجد في كتب الأصول، بخلاف الورقات هي مرتبة على ما هو مذكور في كتب الأصوليين. نعم. أحسن الله إليكم. نقول: ما الحد الأدنى الذي يكفي طالب العلم في علم الحديث؟ الحديث لا بد من ربطه بالفقه، والذي يقرأ الفقه بدون أن يربط الفقه بالحديث لا يستفيد الاستفادة الكاملة. وأحسن الطرق في هذا أنك تنطلق من كتب الفقه وتربطها بالحديث، هذا أحسن من أن تنطلق من كتب الحديث وتربطها بالفقه. لماذا؟ لأن كثيرا من المسائل ليس فيها أدلة، فإذا انطلقت من كتب الحديث تفوتك هذه المسائل. فمثلا الشركات، باب الشركات كما فيها إلا حديث أو حديثين، وعلم أيضا في سنده مقال، كلام الفقهاء فيها طويل وفيها تقعيدات وفيها أصول وضوابط، لو أنك انطلقت مثلا من بلوغ المرام تفوتك هذه المسائل، بل يعني المعاملات أكثرها يعني الأدلة فيها قليلة، لأن الأصل فيها الحل والإباحة. لكن لو انطلقت مثلا من دليل الطالب أو من الزاد أو متن فقهي ربطت بالحديث تمشي على جميع المسائل، سواء التي ورد فيها النص أو التي مبناها على النظر. فمثلا إذا درست باب المسعى الخفين تربطه بالحديث المذكورة في البلوغ والحديث المذكورة في الصحيحين ولجميع الحديث، جميع الحديث في مسعى الخفين تربطها بمسائل مسعى الخفين. طيب هناك مسائل في مسعى الخفين لا يوجد فيها أدلة تعرف أيضا رأي العلماء فيها، مبناها على النظر، مبناها على النظر تعرف رأي العلماء فيها. فإذا يعني الطريقة الصحيحة أن تربط الفقه بالحديث. وأما بالنسبة للمصطلح فيعني يكفي منه قدر معين، لا يشترط التعمق فيه، تيسر يتعمق في هذا لا شك أنه كمال، لكن لو لم يتعمق فيه فيمكن أن يعتمد على حكم المحدثين. يعني هناك طريقتان، طريقة المحدثين وبعضهم يسمي طريقة المتقدمين والمتأخرين، لكن بعضهم يسمي طريقة الفقهاء وطريقة المحدثين وطريقة الأصوليين وطريقة المحدثين. طريقة المحدثين طريقة الأئمة السابقين كالإمام أحمد المديني أبو حاتم وأيضا الترمذي، فهؤلاء يعني. والطريقة الثانية طريقة الفقهاء والأصوليين أو بعضهم يسمي المتأخرين، هي طريقة يعني الانطلاق من التقعيد في المصطلح، يضع قاعدة ويمشي عليها. فطريقة المحدثين أجود لأنهم لهم نظر في معرفة الرواة ومعرفة العلل ومعرفة مدارك السند. فلذلك أنا أنصح أنك إذا أردت أن تعرف تريد أن تعرف حكم حديث أن ترجع لآراء المتقدمين. ومن أفضل ما يعين على معرفة آراء المتقدمين كتاب قيم، وهو كتاب البدر المنير. البدر المنير يعنى بذكر آراء المتقدمين، خاصة الآراء ابن أبي حاتم. والترمذي أيضا أحكامه في الجملة جيدة، إذا قال حسن صحيح يعني هذا في الغالب تجد الحديث صحيح، إذا قال غريب يعني ضعيف. تجد حكم الترمذي على الحديث أيضا من أجود ما يكون. تجد بعض الناس يعتمد على بعض المتأخرين ويترك هؤلاء المتقدمين، يعني عنده مثلا حكم الشيخ أحمد شاكر أو الألباني أو أحد من المتأخرين مع جلالة علم مقدرهم يفضل على على على حكم الترمذي. فرق كبير بين حكم الترمذي وهؤلاء، يعني هؤلاء لهم طرق ربما تفوتهم بعض العلل والنظر في العلل. وأيضا هؤلاء المتأخرون عندهم كما ذكرت ينطلقون أحيانا من تقعيدات، يعني مثلا حديث الواردة في الحلي المعدل الاستعمال، حديث المسكتين وحديث فتخات وحديث، إذا نظرتها بطريقة المتأخرين تجد أن ظاهر الحديث سندها صحيح، لكن إذا نظرتها بطريقة المتقدمين كلها ضعيفة. هذا قال الترمذي لا يصح في هذا الباب شيء. فيعني ترتب على ذلك يعني اختلاف حتى في الترجيح وفي النظر في بعض المسائل، فانتبهوا لهذا. وهناك مصنفات ترى في هذا، هناك كتابات كثيرة، هناك كتابات كثيرة في هذا الموضوع، وهناك من صنف أيضا في هذا. نعم أحسن الله إليكم. يقول اشتراط نية الاستئناف قبل الفصل في المستثنى بين المستثنى والمستثنى منه، يرد في هذا إشكال وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينوي الاستئناف قبل كلام العباس له ولا الإدخال. لم يكن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينوي الاستئناف قبل كلام العباس له حين قال ولا الإدخال. لم ينوي الاستئناف. أي نعم. نعم، وهذا يؤكد أن القول الراجح أنه لا تشترط النية، لا تشترط نية الاستثناء. فهذا الحديث حديث يعني العباس قال قصة سليمان ما ورد ما نوى المستثنى، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب ما نوى الاستثناء لما قال العباس لا نذكر. هذا يؤكد رجحان عدم اشتراط النية. نعم أحسن الله إليكم. نقول إذا عزم المرء على الطلاق عزما أكيدا ولكن حدث أمر ولم يطلق فما الحكم؟ لا يقع الطلاق بالإجماع إذا لم يتلفظ بالطلاق ولو عزم عليه عزما أكيدا، لا يقع الطلاق. لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عفى لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يعمل أو يتكلم. نعم أحسن الله إليكم. أقول هل الصحيح قول الضرورات تبيح المحظورات أم قول الضرورات تبيح بعض المحظورات؟ الضرورات تبيح المحظورات يعني في الجملة، مقصود في الجملة، فيعبر الفقهاء عن ذلك الضرورات تبيح المحظورات يعني في الجملة، هناك بعض يعني المحظورات التي لا تبيحها الضرورة. نعم أحسن الله إليكم. يقول كيف نضبط الفصل بين المستثنى والمستثنى منه بالعرف، وما هو أكثر وقت للفصل؟ كيف نضبط الفصل بين المستثنى والمستثنى منه بالعرف، وما هو أكثر وقت للفصل؟ نعم، هو لا نستطيع أن نحده بحد معين، يعني الفصل بين المستثنى والمستثنى والمستثنى منه. بعضهم قدرها بالمجلس، يقول ما دام في المجلس فيصح الاستثناء، وإذا خرج من المجلس لم يصح، لكن التحديد المجلس يحتاج إلى دليل. أقرب هو العرف، يعني العرف عرف الناس أنه يكون متصلا إذا كان يعني الفاصل ليس يعني طويلا، لا زال في سياق الكلام ولا زال في نفس الموضوع ولا زال، فهو لا يصح أن يستثني. لكن أن يأتي اليوم وغدا يستثني، هذا ما يصح، هذا الاستثناء ما يصح. لكن ما لو كان في نفس الكلام ولا زال في نفس السياق ولا زال، فهنا نقول إنه يصح الاستثناء. فالمرجع في ذلك للعرف، ما عده الناس في عرفهم اتصالا فهو اتصال، وما عدوه انفصالا فهو انفصال. يعني ما عدوه انفصالا طويلا طويلا، وإلا قد يعدونها يعني إذا انفصل الكلام انفصال، لكن ما عدوه انفصالا طويلا فهو انفصال، وإلا فلا. نعم. السؤال الأخير أحسن الله إليكم يقول: هل يجوز لبس الساعة إذا كانت مصنوعة من جلد حيوان غير مأكول اللحم؟ وإن جهل نوع الجلد هل هو مأكول اللحم أو لا، فما الحكم؟ وإن جهل نوع الجلد هل هو مأكول اللحم أم لا، فما الحكم؟ جلود السباع قد ورد النهي عنه، كما في حديث أبي المليح، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع. وإذا كان هذا الجلد من جلود السباع فلا يجوز لبسه، سواء كان يعني سير ساعة أو كانت نعالا أو كانت أي لباس يلبسه، لا يجوز ما دامت من جلود السباع إذا تحقق من ذلك. أما إذا كانت من مأكول اللحم فلا بأس بها. و احيانا قد يقال ان هذا من جلد نمر مثلا او من جلد، لكن مجرد تسميه انه يشبه جلد النمر، لكن حقيقه ليس كذلك. فاذا كان مصنوعا يلاحظ فيه الصنعه غلبت عليه لكنه يشبه جلد النمر، هذا لا يضر. اما اذا كان من جلد سبع جلدا طبيعيا فهذا لا يحل، قد ورد النهي عنه. طيب ناخذ بعض الاسئله الشفهيه. نعم. نعم، هو إذا قال أنت طالق أشد الطلاق أو حتى أكثر الطلاق أو، فيعني هذه ننظر العبارة نفسها. فإذا قال أشد الطلاق يعني هذه، إذا كنا نقول إذا قال أنت طالق بثلاث ما تقع إلا واحدة، فهذه من باب أولى، ما تقع إلا واحد حتى لو ثلاثة. لكن مسألة أكثر الطلاق هذه التي فيها الإشكال، أكثر الطلاق فيعني هذه محل نظر، اعتبارها واحدة محل نظر، لأن إذا قال أكثر الطلاق فهو يعني قد نص على أكثر من واحدة. ويحتمل أن نقول إننا إذا قلنا أنه لو قال أنت طالق الثالث لم يقع، فهذا من باب أولى أنه لا يقع. فمثل هذه المسائل فيها خلاف كثير بين أهل العلم، ووقوعها يعني نادر أن أحد يأتي مثل هذه العبارات، ولذلك يعني حببنا عدم الدخول في تفاصيلها، ولا فيها كلام كثير لأهل العلم وفيها خلاف كثير، لكن باعتبارها نادرة الوقوع لم نشأ أن ندخل في تفاصيلها. نعم. ارفع صوتك. نعم. تطلقهن. نعم. هو الصريح كما قلنا في الدرس السابق هو الطلاق وما تفرع منه، أما غير لفظ الطلاق فليس بصريح. فراق يحتمل الطلاق ويحتمل عدم الوقوع، والقرآن هذا أمر يعني ما يستفاد من هذا، لا الصريح ولا كناه، مجرد ففارقون مقصود بذلك بهذه المفارقة يعني الطلاق، إمساك بمعروف وتسريح بإحسان، تسريح، فهذا لا يستفاد منها، إنما التسريح قد يقصد به الطلاق وقد لا يقصد به الطلاق، تدخل في باب الكناية. فالصريح هو لفظ الطلاق خاصة وما تفرع منه، كان يقول أنت مطلقة، هذا هو الصريح. طيب يكون آخر سؤال. نعم تفضل. أولا يعني ضرورة في شرب الخمر، هو ذكر لها مسألة واحدة وتشبه أن تكون يعني مفترضة، قالوا إذا غص بلقمة ولم يجد إلا كأس خمر، له أن يشرب بقدر ما يدفع هذه الغصة. أولا لماذا وضع الخمر عنده على المائدة؟ هذا السؤال لا يصح التمثيل أصلا بهذا. نعم فمثل هذه المسألة يعني ينبغي أن أرى عدم التمثيل بها مثل هذه المسألة لأنها نادرة في الوقوع ولأنها تفترض افتراضا لا ينبغي أن يكون في يعني لدى المسلم أن يكون لديه خمر على المائدة. الضرورة هي يعني قاعدة الضرورات تبيح المحظورات مقيدة بقاعدة أخرى وهي أن الضرورات تقدر بقدرها. فإذا قال عز وجل غير باغ ولا عاد غير باغ ولا عاد فتكون بقدر الضرورة يعني لا يشبع إذا أكل من ميتة بقدر ما يسد الرمق فيكون بقدر الضرورة فقط لا يزيد على هذا القدر بقدر ما تزول به ضرورته. والله أعلم وصلى الله وسلم